إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد وصيتكم في أول ساعات هذا الاعتكاف بكثرة تلاوة القرآن، وأن نوفق بفضل الله إلى ختم القرآن 3 مرات في هذه العشر، في كل 3 أيام ختمه. وأرجو الله تعالى أن يوفقنا لما أردنا، فإن الأمر كما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. فكل طاعة فإنما هي بإذن الله عز وجل، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. اعتقد هذا، لأن هذه العقيدة تنفعك. اعتقد أنك إذا فعلت طاعة فإنما أذن الله لك بها، ولو لم يأذن ما أطعته، فلتحمد الله سبحانه وتعالى أنه أذن لك بطاعته. احمد الله أنه أذن لك بطاعته. ثم إن المقصود من التلاوة هو أن نفهم عن الله مراده، فنحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده. فهذه هي، أو هذا هو حق التلاوة الذي قال الله فيه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وإلا فإن مجرد ترديد الألفاظ على اللسان دون المذكور يكون حجة على القارئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت به، إن ائتمرت بما أمر وانتهيت عما نهى ووقفت عند الحدود التي أمرك بتعظيمها وعدم تعديها، يبقى حجة لك، يشهد لك ويشفع لك. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. أما من قرأ القرآن وجوده وأتقن تجويده وبالغ في القراءات 14 مش 10، ولم يحل حلاله ولم يحرم حرامه ولم يتخلق بأخلاقه ولم يتأدب بآدابه، كان القرآن حجة عليه. ونعوذ بالله أن يكون القرآن حجة علينا. بعد هذه المقدمة أدخل في المقصود. أول ما سنسمع إن شاء الله تعالى في صلاة الليل من هذه الليلة النصف الثاني من قصة يوسف عليه السلام. القسم الأول، وقد استمعنا إليه في ليلة أمس، ذكر الله تعالى فيها المحن التي ابتلي بها يوسف عليه السلام. خطف من حضن أبويه صغيرا، ألقي في غيابة الجب، بيع في سوق الرقيق، راودته امرأة العزيز عن نفسه، دخل السجن. كل هذا بسبب من؟ ومن فاعله؟ إخوته. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. هذه المحن التي تسبب فيها إخوة يوسف له. تعالى بقى الذي تسمع النصف الثاني وقد مكن الله له في الأرض. وانظر كيف عامل يوسف عليه السلام إخوته الذين كانوا وراء كل هذه المحن التي أصابته. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لو منكرون. هو عرفهم عرفوش. طيب هل هذه المحن التي تسببوا فيها وكانوا وراءها أثرت في حسن خلقه؟ أثرت في مكارم أخلاقه؟ أثرت في حسن معاملتهم وإكرام نزولهم؟ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أكرمهم وأحسن مثواهم ووفى لهم الكيل. المرة الثانية لما رجعوا إليه واحتال على بقاء أخيه عنده قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فهم اعترفوا بخلقه وإحسانه وبره وفضله إن نراك من المحسنين. المرة الثالثة لما رجعوا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ورأى أنه لابد أن يكشف لهم عن هويته. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فدققوا النظر فيه ورجعوا بالذاكرة إلى الوراء وتذكروه. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حط نفسك مكانهم، حط نفسك مكانهم، كيف سيكون حالك؟ هتتصرف إزاي؟ رجل خطفته من حضن أبويه رميته في الجب علشان يغرق أو يخلص منه، بيع بسببك في سوق الرقيق، دخل السجن ظلما وعدوانا بسببك، وبعدين كله على مدار الرحلات الثلاثة يحسن إليك وانت مش واخد بالك منه انه هو فلان، وبعدين فجأة تعرف انه هو فلان، كيف هيكون موقفك؟ طبعا مش محتاج تعبير، موقفهم وما أصابهم مش محتاج تعبير. فبادر هو عليه السلام بالتخفيف عنهم، عرف اللي حصل لهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، ما تفكروش ولا تغدوا ولا تفكروا في اللي فات خالص، لا تثريب عليكم، لا لوم ولا عتاب، الموضوع مش في دماغي أصلا، أنا مش حاطط اللي أنتوا عملتوه في دماغي خلاص، لا تثريب عليكم، لا لوم ولا عتاب ولا توبيخ ولا تأنيب، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا من أكبر الآيات اللي ربنا قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. العفو عند المقدرة، العفو عن المسيء، العفو عن المسيء. يوسف عليه السلام من الأنبياء الذين قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يوسف عليه السلام منهم لأنه من ذرية إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فربنا أمره أن يهتدي بجملة الأنبياء ومنهم يوسف. وأنت مأمور أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكارم أخلاقه يبقى أنت تأسيت بإيه؟ بكل الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى بهم في مكارم الأخلاق. فأنت لما تأسى به يبقى أنت اهتديت بهداهم جميعا، فزت ورب الكعبة لو اهتديت بهدي الأنبياء. العفو عن الظالم، العفو عن المسيء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أين نحن من هذا الخلق، خلق العفو، السماحة، الصفح، المغفرة، التجاوز، الإحسان إلى المسيء؟ أين نحن من هذه الأخلاق؟ كررنا دائما ونكرر أن الأخلاق جزء من الدين، يعني الأخلاق في الدين دي مش حاجة هامشية كده، مش حاجة فرعية، الأخلاق جزء من الدين. الدين عقيدة، عبادة، أخلاق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. العقيدة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائم في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أدي العبادة والعمل الصالح. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، أدي الأخلاق. وإنما خص هذين الأخلاقين لمكانتهما. يبقى الأخلاق مش حاجة كده فرعية في الدين، الأخلاق جزء من الدين، بل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام الغاية من بعثته. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بسبب عدم العفو كثرة الخصومات، بسبب عدم العفو كثرة الخصومات وطالت مدتها. والعملية مش عايزة ذكر، كلكم يراها، اثنين مخاصمين بعضهم سواء إخوة أشقاء وإخوة في الله من سنة، من سنتين، بل فيه كما تسمعون من 20 سنة متخاصمين. ألا قد قلت في صلاة المغرب الشحناء تمنع نزول الرحمة وتمنع رفع الأعمال الصالحة. أنت قاعد سنة وسنتين وثلاثة مخاصم أخوك ومخاصم أختك ومخاصم جارك ومخاصم عمك وخالك وخالتك، هو أنت مش عايز رحمة ربنا تنزل عليك ولا إيه؟ ما أنتش عايز عملك الصالح يرفع؟ عمال بتجتهد ليه طول الشهر ما شاء الله بتجتهد في الصيام والقيام، وأنت عارف إن الشحناء تمنع رفع الأعمال دي، أنت مش عايز ترفع؟ يا أخي اعفو، يا أخي سامح. ربنا بيقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ربنا بيقول كده، بيقولك اعفو أجرك علي. لما يدخل واحد كبير في الصلح بين الناس وبيقول له صاحب الحق حقك عندي، بتخلص المشكلة عشان فلان قال حقك عندي؟ طب ربنا بيقول لك عفو، حقك عندي، أجرك علي، اعفو. لماذا الإصرار على الخصومة؟ لماذا الإصرار على الشحناء؟ لماذا الإصرار على البغضاء؟ لماذا الإصرار على القطيعة؟ اعفو يا أخي، اعفو. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بلى بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. اعفو يا أخي عشان ربنا يعفو عنك. إبدأ إذن من أعظم الدروس التي نستفيدها من قراءة الليلة عفو يوسف عن إخوتي بعد كل هذه المحن والمصايب التي تسببوا فيه. من عمل فيك زي ما إخوة يوسف عملوا فيه؟ فلماذا الإصرار على الشحناء والعداوة والبغضاء والخصوم؟ أبدا مش ممكن أصلحه بعد ما قال اللي قاله وعمل اللي عمله، مش ممكن أصلحه. ربنا اللي بيقول لك اصلح تقول لا، ربنا بيقول لك اعفو تقول لا مش عفو. ربنا اللي بيقول لك أمال فين أين أنت من قراءتك قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا؟ أمال فين قراءتك لقوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ أين أنت إذن؟ أما تخاف أن يكون القرآن حجة عليك لا لك؟ إخواني عايزين نقرأ القرآن ونفهم ونعمل، عايزين نتخلق بأخلاق القرآن، عايزين نتأدب بأداب القرآن، عايزين نأتمر بأوامر القرآن، عايزين ننتهي عما نهانا عن القرآن، عايزين نعظم حرمات الله، نعظم شعائر الله، نحترم حدود الله. ويومئذ فقط يفرح المؤمن بنصر الله، لأن ربنا جعل لنصره شرطا: يا أيها الذين إن تنصروا الله ينصركم. هننصر ربنا إزاي عشان ينصرنا؟ ننصر دينه، ننصر شرعه، ننصر سنة نبيه، نطبق الدين في أنفسنا وندعو الناس إلى تطبيقه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعل حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن وأدبنا بأدابه وشفع فينا الصيام والقرآن. لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظات ونخرج للصلاة بإذن الله عز وجل.